يا خير هادي لي الأنام تسامى يا خير هادي لي الأنام تسامى عطفا على عطفا على يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا سيد.